بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن قصة عيسى عليه السلام في سورة آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر في اللغة هو الالتفاف، ولذلك يسمى التفاف الشجر على بعضه يسمى مكر. والمكر في تعريفه هو إيصال الضرر بالخصم من طرق خفية لا يشعر بها. تمكر بخصمك، أي تثأر منه وتنتقم منه بطرق لا ينتبه لها، لا يتوقعها، فتأتيه من حيث لا ينتبه. هذا هو المكر. فما مكرهم وما مكر الله بهم؟ مكرهم ومكروا، أي أنهم أرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، فخططوا لهذا ودبروا له واجتمعوا وعزموا على قتل نبيهم. وقيل أنهم ألبوا ملك ذاك الزمان، فمكروا مكرا ليقتلوا عيسى. وما مكر الله؟ مكر الله بهم أن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على غيره، قيل على رجل من أتباعه. من يلقى عليه شبهي فيقتل وهو معي في الجنة؟ فاختار أحد الحواريين ذلك، وقيل على أحد أعدائه، وهذا من أعظم المكر، ولعل هذا المعنى أكمل. فألقي الشبه على أحد الأعداء، دخل ينظر عيسى ثم رجع وإذا به يشبه عيسى، قال: لم أجد عيسى. قالوا: أنت عيسى. قال: أنا صاحبكم. قالوا: أنت عيسى. فقتلوه، وقتلوه وما قتلوه وما صلبوه، أي عيسى، ولكن شبه له. قال سبحانه: بل رفعه الله إليه. فمكر الله أعظم من مكره. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا كاد الله المشركين لما أرادوا أن يكيدوا. ماذا كاد المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جمعوا من كل قبيلة الرجل وأعطوه سيفا وقالوا: اضربوا محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تطالب بنو هاشم بالثار من كل القبائل وترضى بالدية. انظر هذه الحيلة، كيد. إنهم يكيدون، قال ربي كيدا، أي كيدا عظيما. وأكيد كيدا. ماذا فعل الله بهم؟ أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم، وهو صلى الله عليه وسلم يحث التراب على وجوههم، كل واحد يضع تراب على وجهه، على رأسه، كل واحد يضع تراب على رأسه، وهم يأخذون أسيافهم وينتظرون متى يفتح الباب، متى يفتح. والرسول فتح الباب وخرج ووضع التراب على رأس كل واحد منهم وخرج. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي حدث؟ أين محمد؟ ما؟ وكل واحد يحسس التراب على رأسه، وضع محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيد الله أعظم، كيد الله بهم أعظم. ولذلك قال والله خير الماكرين، أي أقواهم مكرا وأقدرهم على إيصال الضرر من أسباب لا تتوقع. فهل يوصف الله بالمكر؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يوصف بالمكر مطلقا، فلا تقول الله ماكر، لا، ولكن مقيدا، فتقول الله ماكر بالماكرين، والله خير الماكرين، اللي يمكر الله يمكر به، وهذا صفة مدح، الذي يمكر من لا يمكر به صفة نقص. ناس أمنوك تمكرهم هذه خيانة، الله لا يتصف بصفات النقص، لكن الذي يمكر من يمكر به هذه صفة كمال. دخلت حرب مع قوم فأعدوا خطة ليخدعوك، فالتففت عليهم وخدعتهم، هذا دليل أنك ذكي قوي قائد محنك، صفة كمال. أن تمكر بالآمنين صفة نقص، أما أن تمكر بالماكرين هذه صفة كمال، دليل أنك أقوى منهم وأقدر وأعلم. والله يتصف بصفات المدح، فهو يمكر بالماكرين. وقال بعض المفسرين إنما هذا من باب المشاكلة اللفظية، سمي مكرا، والله لا يتصف بمعنى المكر، إنما سمي تسمية وهو شيء آخر، هو جزاء يجازيهم، يجازي الماكرين ولا يمكر، إنما هو جزاء لهم، وسمي على وجه المقابلة كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، نحن لا نعتدي عليه، نحن نجازيه. وهذا قول ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه يحمل اللفظ في وصف الله على غير حقيقته، وفي وصف الله يجب علينا إجراء الأوصاف على الظاهر على الحقيقة لا على المجاز، بعكس في أوصافنا قد يدل دليل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لكن في وصف الله تحمل على الحقيقة لأنه ليس هناك دليل يصرفها عن الحقيقة. إذن الله يتصف بالكمال وهو خير الماكرين، يمكر بمن يمكر. وسمعت قبل قليل كيف الله مكر بالذين أرادوا أن يقتلوا عيسى، وكيف أن الله كاد الذين أرادوا أن يقتلوا محمدا عليهما الصلاة والسلام. فاحذر أن يمكر الله بك، تمكر تفعل معصية ولا تجعل الله يرى، ولا تجعل أحد يراك، والله يراك. فيمكر الله بك فيستدرجك في المعاصي، وانت تظن انك انت الذي ذكي وانت اللي خططت وانت فعلت المعصية ولا حد اكتشف، والثانية ولا حد اكتشف، والثالثة ولا حد اكتشف، وهو حقيقة مكر من الله بك ان لم تتوب وترجع. قال ابن عباس كلما احدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة. شوف كيف الله يمكر بهم، كلما احدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة، تظن أنها ريض وأن حالة طيب وأن ما في أحد أحسن منه والله راضي عنه يعطي نعم، لا، النعم الدنيوية قد يعطيها الله لمن لا يحب. كيف أن تفعل معاصي وتظن أن الله يحبك؟ أعطاني نعم، الله قد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحب استدراجا ومكرا. فاتق الله أن يمكر الله بك، هذا حقيقة يخيفنا يا إخوة. لا نقيس رضا الله بالنعم الدنيوية، ولكن نعلم رضا الله بالنعم الأخروية. هل وقانا المعاصي؟ هل وفقنا للطاعات؟ هذا دليل النعم والرضا. ما الذي حدث؟ اسمع ما الذي حدث. إذ قال الله يا عيسى، وهذا فيه أن الله يتكلم ويتصف بالقول ويتكلم بصوت، لأنه نادى عيسى يا أداة نداء، ويتكلم بحرف لأن يا عيسى حروف، فالله يتكلم كلام حقيقي. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. ما معنى متوفيك؟ التوفي هو أخذ الشيء وافيا يعني كاملا، الوفاء هو التمام، توفيت واستوفيت يعني أخذته كامل، استوفيت ديني أخذته كامل، هذا معناه في اللغة. فما معنى إني متوفيك؟ اختلف المفسرون على 5 أقوال، وهذه مسألة من المسائل العظيمة. القول الأول أن الوفاء هنا بمعنى القبض، سأتوفاك تاما روحا وجسدا فلا يصلون إليك، فالله توفاه أي قبضه تاما، استوفاه تاما، فمنع أعداء عيسى أن يصلوا إلى عيسى على المعنى اللغوي، استوفيت الشيء قبضته، فالله قبضه واستوفاه، هذا معناها. وهذا القول هو قول الحسن وابن جريج، واختاره الطبري، واختاره ابن تيمية رحمهم الله، والقرطبي، قبضه تاما. القول الثاني متوفيك يعني منيمك، منيمك، سأنيمك، سأجعلك تنام. وهل النوم يطلق عليه وفاة؟ الجواب نعم، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكثيرا ما يطلق على الوفاة نوم، فهذه عادة القرآن. إذا القول الأول استدل باللغة، والقول الثاني استدل بعادة القرآن، وحمل النصوص على عادة القرآن له وجه، وهذا قول الربيع. وما له ابن كثير وابن عثيمين، وعزاه ابن كثير للأكثر، وفي حزوه للأكثر نظر. إذن معنى متوفيك منيمك، قالوا أنامه الله ثم رفعه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرفعه الله في المعراج يقظة، فكان ورسولنا أعظم آية من عيسى عليه السلام، كما أن كيد الله في إنقاذ الرسول أعظم من مكره لإنقاذ عيسى، فإن صعود الرسول للسماء وهو يقظ أعظم لأنه أكمل. قالوا إذن أنامه ثم رفعه. القول الثالث أنها وفاة موت، وهذا صح عن ابن عباس، مميتك، متوفيك يعني مميتك، لأن الموت يطلق عليه وفاة. فكيف يكون معنى هذا وعيسى لم يمت بإجماع أهل السنة، بل بقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، عاد سينزل وسيؤمن به النصارى قبل ما يموت. إذن آدم ما مات. لهذا القول توجيهان، وهو القول الرابع والخامس. القول الرابع أنه أماته 3 ساعات ثم رفع، لأن الرفع إلى السماء ليس هين، فمات 3 ساعات وقيل 7 ساعات ثم رفع. وهذا قول ابن وهب، وابن وهب يأخذ من الإسرائيليات، هذا يحتاج لدليل صحيح من الكتاب والسنة. القول الثاني أو التوجيه الثاني أنه مميته بعد إنزاله، هو سيموت لأن كل نفس كتب عليها الموت، لكن سيموت بعد أن ينزل، ففيها تقديم وتأخير. وهذا قول الفراء: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك، في تقديم وتأخير، أي أن الله سيميته بعد ذلك، فأخبره أن رفعه لا يمنع موته، فهو سيرفع لكن سيموت كبقية الناس بعد أن يحكم الناس وينشر الخير ويقبل الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وينتشر العدل، ثم يموت ويقتل الدجال ثم يموت. إذن هذه 5 أقوال في الآية، أقواها القول الأول والثاني أن الله رفعه، قبضه ورفعه، لكن هل نام وارتفع نائما أو ارتفع يقظة؟ لهذا وجه ولهذا وجه، لكنه رفعه روحا وجسدا، رفع وهو نائم روحا وجسدا أو وهو يقظ، هذا له وجه وهذا له وجه، لكنه رفع لم يمت، بدليل أنه لو مات كيف سينزل من السماء؟ آخر الزمان ينزل على المنارة البيضاء بدمشق، لو مات الجسد في الأرض والروح في السماء كالأنبياء، فكيف سينزل يخرج من القبر؟ إذن هو ما مات، هو رفع وسينزل. الدليل الثاني أنه لو مات كان مثله مثل بقية البشر، بماذا اختصه الله؟ كل الناس يموتون ترتفع الروح، لو كان الرفع ورافعك إلي رفع الروح كل الناس ترتفع الروح، الدليل الثالث الآية التي قرأت عليك، فهو لم يمت وسيؤمن به أهل الكتاب قبل موته، إذن هو رفع ورافعك إلي رفعه الله روحا وجسدا، وسينزل في آخر الزمان ثم سيحكم بالإسلام ثم سيموت. قال تعالى: ورافعك إلي، أي روحا وجسدا، وهذا فيه دليل واضح على علو الله عز وجل. تجد بعض المفسرين الذين ينكرون صفة العلو إذا جاء عند هذه الآية ما يحسن ماذا يقول، يعني يجيب بإجابات ويتفلسف بفلسفات، فإذا جاء عند هذه الآية عجز أن يجيب بشيء إلا كلام لا خطام له ولا زمام، لا تظن حتى أنه هو مقتنع بما كتب. آية واضحة: ورافعك إلي، إذن الله أين؟ في العلو، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، أي من جوارهم فتكون في جوار الله، ومن كيدهم فتكون في أمان الله. سبحان الله يا إخوة، كل من كان مع الله كان الله معه. لا تخف من مكرهم ولا من كيدهم ولا من مؤتمراتهم ولا من مؤامراتهم، كل من كان مع الله كان الله معه. ومطهرك من الذين كفروا، ومن مكر الله بالذين مكروا بعيسى أن الله، هم أرادوا أن يعاقبوا عيسى بالقتل، الله عاقبهم بالقتل إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فكتب الله على الذين كفروا بعيسى القتل والأسر والذل، يريدون يذلون عيسى، فمكر الله بهم وأذلهم إلى يوم القيامة. اليهود عليهم الذل والصغار. ذهب رجل يريد يدخل في اليهودية، سلمان الفارسي، فقال إنه لابد أن يصيبك الذلة، أو غير سلمان، فقال من الذلة لابد أن يصيبك شيء من الذلة والعذاب، فقال من عذاب الله أفر. نعم، عمرو بن لحي، لا مش عمرو بن لحي، هذاك رأس المشركين. من هو؟ زيد بن عمرو بن نفيل. ذهب يدخل في اليهودية، قالوا لابد أن يصيبك شيء من عذاب الله، قال من عذاب الله أفر. ذهب للنصرانية، قالوا إذا دخلت معنا لابد يصيبك شيء من عذاب الله، قال من عذاب الله أفر. ثم قال أنا حنيف مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل يأتي أمة وحدة بيني وبين عيسى عليه السلام. فكل من دخل في اليهودية والنصرانية لابد يصيبه الذلة والصغار والقتل والأسر والعذاب في الدنيا كما سيأتي. قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اختلف المفسرون من المراد بهذه الآية. القول الأول أن المراد بهذه الآية هم الحواريون، فالذين اتبعوا عيسى الحواريون، سيجعل الله ذكرهم يبقى فوق ذكر الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الذين اتبعوهم النصارى والذين كفروا هم اليهود، فسيجعل الله عز وجل النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة. ولذلك قالوا هذه الآية تدل على أن اليهود لن تقوم لها مملكة إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، يعني جزية يدفعونها حبل من الله، أو مواثيق بينهم وبين النصارى حبل من الناس. ولو رأيت الآن تجد اليهود في كل قارة أذلة، وحتى في إسرائيل تحميهم الدول الغربية النصرانية، فالدول النصرانية فوق اليهود، ولا تقوم لهم دولة إلا بحبل من الله أو حبل من النصارى، وهم مطرودون في كل أرض إلا إذا حماهم النصارى، والنصارى فوقهم، ولا تكون دولة يهودية فوق النصارى. الآن أوروبا وأمريكا وروسيا نصارى، واليهود قلة. فمعنى الآية أن النصارى الذين اتبعوا عيسى يكونوا إلى يوم القيامة فوق اليهود الذين كفروا بعيسى وأرادوا قتل عيسى. وهذا فيه شيء، وهو أن النصارى اليوم لا يتبعون عيسى، فكيف يكونون فوق اليهود إلى يوم القيامة؟ النصارى لا يتبعون عيسى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هم الآن ما يتبعون عيسى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله، ما يتبعون عيسى، إذن هذا المعنى ليس صوابا. المعنى الثالث واختاره قتادة أنهم المسلمون، فالذين يتبعون عيسى حقيقة هم المسلمون الذين يدعون بالتوحيد، ولذلك إذا نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بدين الإسلام، ولن يرضى من النصارى إلا الإسلام، وسيقتل الخنزير ويكسر الصليب الذي فعله قسطنطين، فالنصارى اليوم على دين قسطنطين ليسوا على دين عيسى، وعيسى سيحكم بالإسلام وسيذل كل الذين كفروا، ولن يبقى إلا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا المعنى هو الأقوى، فالذين اتبعوه في وقته ينصرهم الله على الذين كفروا، والذين اتبعوه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرهم الله على الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا فيه بشرى أننا إذا اتبعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بشر برسولنا، فإن الله سيجعلنا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وإذا صرنا لا نتبع رسولنا ونتبع غيره سيسلط الله علينا الذل كما يحدث اليوم. وعد من الله أننا إن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكون نحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فما معنا حتى ننتصر وهم معهم ترساناتهم العسكرية ومعهم قواتهم ومعهم مجزراتهم ومعهم، إلا أن نتبع الرسول وسينصرنا الله على هذا كله. قال سبحانه ثم إلي مرجعكم، أي يوم القيامة، فأحكم بينكم، أي بحكم الجزاء، فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين. هؤلاء يقول نحن أولياء الله، هؤلاء يقول نحن أبناء الله، هؤلاء يقول نحن أبناء أحباء الله. سيفصل الله يوم القيامة من كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فكيف سيحكم الله عز وجل؟ قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. والعذاب في اللغة هو الأمر الشاق، فسيدخل الله الكفار في أمر الشاق، ولذلك اليهود يا إخوة يتعذبون باتباع دينهم، لأن الله جعل عليهم الإصر والأغلال، فدينهم شاق جدا، وهذا من التعذيب. التعذيب هو الإدخال في الأمر الشاق. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل، بالأسر، بدفع الجزية. طيب الذي ما يصاب بهذا يصاب بالخوف منه. فاليهود الآن لا يدفعون الجزية ولا هم خايفين من نقتلهم نأسرهم، لا صحيح ما قتلناهم ولا أسرناهم، لكنهم يخافون في قلوبهم خوف رعب، لأن وعد الله لا بد يتحقق. فأعذبهم عذابا شديدا، فبعضهم يعذب حقيقة وبعضهم يعذب خوفا من وقوع هذه الحقيقة، فكلهم في عذاب. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بما سمعت، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين، أي من أولياء، ولا شفعاء ولا أصدقاء ولا ينصرون أنفسهم. قال سبحانه وأما الذين آمنوا، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات، أي التي كانت على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلص فيها لوجه الله، ما الذي سيحدث؟ ما قال فأنعمهم، قال فيوفيهم أجورهم. ليش؟ هنا قال فأعذبهم متكلم، وهنا قال فيوفيهم بضمير الغائب. لماذا؟ قالوا لأن الوعيد قد يعفو الله عنه في غير حال الكافر، وأما الوعد فإن الله لا يخلف الميعاد. فجعل وعدهم بالأجر فجعل وعدهم بالثواب كالأجر المستحق الذي لا بد من إيفائه كاملا سبحانه ولا يجب عليه شيء إلا ما أوجب على نفسه. قال فيوفيهم أجورهم، هذا أجر لا بد تستلمه، ومن أوفى بعهده من الله. قال سبحانه والله لا يحب الظالمين، أي ماذا؟ أي يبغضهم ويسخط عليهم. والله لا يحب الظالمين، أي ماذا؟ أي يحب المؤمنين غير الظالمين. فاحرص على الإيمان وابتعد من الظلم حتى تفوز بمحبة الله، وإذا أحبك الله فهنيئا لك إذا تولاك ربي سبحانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا برحمته وكرمه، فإن تولانا كفانا مكر أعدائنا كما كفى عيسى عليه السلام، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلنحرص أن نكون أولياء الله، نكون ممن يحبهم الله، حتى نكون ممن ينصرهم الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.